Book 2 64 64 النفي 1 نكتلسه 1 لا أفهم الكلمة Jeg forstår ikke det ordet. لا أفهم الجملة Jeg forstår ikke den setningen. لا أفهم المعنى. Jeg forstår ikke betydningen. المعلم. Læreren. هل أنت تفهم المعلم؟ Forstår du læreren? نعم، أفهمه جيدا. Ja, jeg forstår ham godt. المعلمة Lærerinnen هل أنت تفهم المعلمة؟ Forstår du lærerinnen? نعم أفهمها جيدا Ja, jeg forstår henne godt الناس Folk هل أنت تفهم الناس؟ Forstår du de folkene? Forstår du folk? لا، لا أفهمهم بشكل جيد. Nei, jeg forstår dem ikke så godt. الصديقة، الصاحبة. Venninnen. هل لديك صديقة؟ Har du ei venninne? Har du ei kjæreste? نعم، لدي صديقة. Ja, det har jeg. الابنة Dattera هل لديك ابنة؟ Har du en datter? لا, ليس لدي ابنة. Nei, det har jeg ikke.